سيدي الفقيه أسيدي الفقيه أقش ذي الجن يمنع فيلا ياض تراخين يقن رنتا ثمشوت نيكو عرباتا غاس رض النوضة تبند خاس بيستا أشي ميق تحزيمتا واتيري غاتشن الشخصية ماني سيك ياسيد في ثيذ ثغروت النغن الشين ثعار واتتعزيني معراق قرد الشوقار كاد كاد أبو التراخي إن السيدي رفقي غافت. السلام عليكم السيدي رفقي. وعليكم السلام. من تعني تشك مشي وجعن مشي همن مش السيدي رفقي ضبي بالنين سناني بديعا ثني تغير شنس الفقدان المناعة مي غاش مغار بدو غار واحد رجيت الساعة اسحس هذا شيني غسي يضبيب نشد شك تمسارا نغم ثشنا ذو عبيب مرشك تحس بالذي ذرع ذو نشرمي غاري التوسيد عش حس بغذا حبيب وكني ويذ بيبنا رقوار بن ومكتازي رقوار بن نغ رقوار بن ومصفوغ نتيد الشيب سو عمار ديار ريسيتا هذخد جامع عباد الله جيب جان غصير في قيزك مخون بارت عكريفين نشو سيغ داك ذير خان تغذو صدغاري متوثنة اني غس شمو غار مبودوها شويت يوضي درخبا خوفو سنش تقنفا شو حرق مذقيق الأبحاث التجارب زي الجيب بينو غرامي السيزيق ذو رقوار غس رحفا رخو غس سير فقين وسيغ دغا كذي وكسل وصفي غاثوفا واسي من أرخاران يزي غاري توسيد السي محجوب أس حس هذا شيني غسي محجوب أرعيج نتشقوب عرامي ذا شخوان جيوب عادي غاري التوسيس وقرابي تقاقوب ايوا منع 900 العشوب سميت ندقيش مقبوب اكثر انتظر ما تتيرين دوب وزيسني بخاو مهروش دي الجوب اذي قنفازي مرر عيوب